عابد حافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار عقب الصلوات والأذكار العارضة، استغفر هلل سبح، الأذكار حصن حصين، الأذكار تقيك من الشياطين، الأذكار تقيك من شر الحاسدين، الأذكار تشرح صدرك وتنير دربك، عش حياتك مع ذكر الله تكن أسعد الناس.